الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سوف نقتطع هذه الدروس العلمية الستة بإذن الله عز وجل في الكلام على فن من فنون الشريعة الإسلامية، وهو من أعظم الفنون التي ينبغي لطالب العلم أن يلم بها وأن يحيط بأصولها وجزئياتها وكلياتها وفروعها، لعظم حاجة الناس لمعرفة هذه الأصول والقواعد في هذا الزمان خاصة. ولا يقول الإنسان وما شأني بمثل هذه القواعد، لأنني لن أكون ملكا ولن أكون حاكما ولن أكون رئيس جمهورية في يوم من الأيام، لكن هذه القواعد يحتاج لها كل مسلم، لا سيما طلبة العلم الذين بها يعرفون السياسات العادلة من السياسات الجائرة، لا سيما ونحن في زمن قد تحولت فيه أمور كثير من السياسات إلى العدل، من العدل إلى الجور، ومن الاستقامة إلى الإعوجاج، ولا نحتاج إلى إثبات أدلة في صحة هذا الأمر، لأن من له أدنى اطلاع على السياسات التي يحكم بها كثير من حكام هذا الزمان ترون فيها بعدا كثيرا عن هدي السياسة الشرعية. وهذه المادة التي سوف تسمعونها إن شاء الله هي مدونة عندي في كتاب قد ألف قبل 6 أشهر، وهو الآن يحقق في مصر ولله الحمد والمنة، أسميته السياسة العادلة في تقويم السياسات الجائرة، وهو عبارة عن جمل من الأصول والقواعد المؤيدة بأدلة الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. ولن ننزل عن 50 قاعدة بإذن الله عز وجل، وقد تزيد القواعد على حسب ما يحصل من جمع بعضها مع بعض أو تفصيل بعضها أو فصل بعضها عن بعض. وستكون طريقة الشرح إن شاء الله أن نذكر نص القاعدة أولا، ثم نذكر بعد ذلك شرح القاعدة، ثم نذكر بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق بها من أو ما يدل على صحتها من أدلة الكتاب والسنة، ثم نذكر جملا من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى على تقرير هذه القاعدة، ثم نذكر بعض الفروع المخرجة عليها، وسوف نحاول الاختصار ما استطعنا لأن الكتاب قرابة 600 صفحة، ولكن لعلنا نلخص مجمله وأهم نقاطه في هذه المجالس الستة بإذن الله عز وجل. فهيا ننطلق إلى بيان قواعد السياسة الشرعية. قولهم قواعد السياسة الشرعية هذا من باب إضافة الشيء إلى مصدره، يعني سياسة مصدرها الشرع، وهذه أول قواعدنا، وهي القاعدة التي تقول السياسة الشرعية ربانية المصدر، ربانية المصدر. وهذه لن نطيل عندها لأنها واضحة ولله الحمد، وهي أن هذه السياسة لا تكون سياسة شرعية تنسب إلى الشرع إلا إذا كانت متفقة مع أدلة الشرع كتابا وسنة، ومتفقة مع أصول هذا الشرع، ومحققة لمقاصده الضرورية. وبناء على ذلك فنعرف أن كل سياسة تصادم الشرع فليست من السياسات العادلة، بل هي من السياسات الشيطانية الإبليسية الجائرة، لأن السياسة العادلة كلها مأخوذة من الله تبارك وتعالى. فأعظم شيء يميز هذه السياسة الشرعية أنها سماوية المصدر، يعني ربانية المصدر، أنها جاءت عن طريق الوحي، فلم تخضع تلك السياسة إلى اجتهادات الحكام ولا إلى آراء الرؤساء ولا إلى شهوات الخلق، وإنما نزلت بها الأدلة من عند الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا قلنا ربانية المصدر، فالواجب على قلوب المؤمنين أن تطمئن بهذه السياسة الربانية، لأنها من عند من خلقنا والذي هو أعرف بمصالحنا، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأما السياسات الأرضية، السياسات الجائرة، فإن من وضعها إنما هم أناس مثلك لا يعرفون ما يصلحك، فيقررون في سياساتهم الأشياء التي توجب بعث المفاسد وموت المصالح. وإن نظرة بسيطة إلى كثير من السياسات المستوردة من الشرق والغرب والمخالفة لشريعة الله عز وجل لتطلعك على الظلم العظيم الذي تتضمنه هذه السياسات. فإن سياسات ودساتير كثير من الدول الإسلامية والعربية الآن إنما تصب في مصالح الحكام، وقليل منها ما ينظر فيه نظرة الرحمة إلى الشعوب وإلى العامة، لأن من يقرر هذه السياسات له مصالح خاصة، فهو يريد أن يقرب النار إلى قرصه، ويريد أن ينضج بالنار طعامه قبل طعام الشعب، حتى وإن ذهب الشعب إلى الجحيم، فإن هؤلاء الذين يقررون تلك السياسات إنما ينظرون فيها إلى مصالحهم. وأما السياسة الربانية فلا مصالح لله عز وجل ترجع له. الله عز وجل لم يقرر هذه السياسات الربانية المصدر حتى من أجل مصالح يريدها هو، فإنه الغني عن خلقه تبارك وتعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا أعظم ما يميز السياسة الشرعية أنها ربانية المصدر، فحق لحكام المسلمين أن يفخروا بهذه السياسة الإسلامية العادلة، لأنهم يحكمون بما يريده الله عز وجل أن يقام من السياسات في أرضه. فنسأل الله أن يهدي قلوب الحكام والأمراء والرؤساء حتى يرجعوا إلى هذه السياسات التي قررها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وهذا يجرنا إلى القاعدة الثانية، وهي قاعدة مماثلة قريبة منها، تقول هذه القاعدة: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الحكم في هذه الدنيا ينقسم إلى قسمين: إلى أحكام كونية وإلى أحكام شرعية، وكل هذه الأحكام من خصائص الله تبارك وتعالى، فهي من جملة خصائصه جل وعلا، لا يشركه في هذه الأحكام وتقريرها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، فالأحكام كلها لله عز وجل. فكما أنه لا حاكم في هذا الكون إلا الله، فكذلك لا حاكم في الشرع إلا الله. والأحكام الكونية كالحكم بخروج الشمس من مشرقها وغروبها من مغربها، من يحكم بهذا الحكم؟ الله. هل تستطيع قوانين الدنيا الأرضية أن تغير حكم الله في الكون؟ الجواب لا. من الذي قدر أن الثلج يكون باردا والنار تكون محرقة؟ هذه أحكام كونية، إنما هو الله. من الذي قدر أن القمر يخرج في أول الشهر كالخيط الأبيض الدقيق حتى يكتمل نوره بدرا ثم يعود كالخيط الدقيق في آخر الشهر؟ من هو؟ الله. هل يستطيع أحد أن يغير هذا الحكم أو يشارك الله عز وجل في هذا التدبير والتصريف؟ الجواب: لا يستطيع أحد. فكما أنه لا مشارك لله عز وجل في حكمه الكوني، فكذلك أيضا لا يجوز أن نعتقد أن ثمة مشاركا لله عز وجل في حكمه الشرعي. فالحكم كله لله عز وجل كونا وشرعا، فلا يجوز تبديل شريعة الله ولا نسفها، ولا يجوز تحكيم القوانين الشرقية أو الغربية، لأن هذا من تبديل شريعة الله تبارك وتعالى. فمن آمن بأن الحاكم كونا هو الله فقد كمل مراتب الإيمان بربوبيته، ومن آمن بأن الحاكم شرعا هو الله فقد كمل مراتب ألوهيته، وهما أمران متلازمان، من قدح في أحدهما فهو قادح في الآخر ولا بد. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه القاعدة هي أصل السياسة الشرعية، أن جميع السياسات لا يمكن أن تنسب إلى الشرع، ولا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا كانت مستقاة من مصدرها الأصلي الأساسي، وهو الله عز وجل. فإذا لا حق لأحد أن يطرح شيئا من شريعة الله عز وجل، ولا حق لأحد كبيرا أو صغيرا أن يوافق أو يقر على تحكيم أي شيء من هذه القوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى، فإنها قوانين قررت على خلاف الدين والدليل، فالواجب اطراحها، والواجب العودة بالناس إلى المعين الصافي الذي لا شوب فيه ولا كدر، والذي تتحقق به مصالحهم في عاجل أمرهم وآجله، وهي سياسة الله عز وجل، وهي شريعته تبارك وتعالى. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على حرمة تحكيم القوانين الوضعية البشرية المخالفة لشريعة الله، وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم على تقرير ذلك كما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. فجميع الدساتير الوضعية الأرضية تدخل في مسمى حكم الجاهلية، وإن اختلفت أسماؤها فهذا قانون أمريكي، وهذا قانون فرنسي، وهذا قانون بريطاني، وهذا قانون إبليسي شيطاني، وإن اختلفت مسمياتها إلا أنها تصب في ميزاب واحد، وهي أنها من أحكام الجاهلية. وقد ندب الله عز وجل من يفضل هذه الأحكام الجاهلية على حكمه عز وجل، فقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، العادل إلى ما سواه، يعني أنه يخرج من هذا الحكم الذي هذه صفاته إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جينكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا لا يجوز تبديله ولا تغييره، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. ومن الأدلة على هذه القاعدة أيضا قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله. والمتقرر عند العلماء أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فلما أمر الله عز وجل نبيه أن يحكم بين الناس بما أنزل الله إليه من الوحي أفاد ذلك ضمنا حرمة التحاكم لغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. وقد وصف الله عز وجل جميع المتحاكمين لغير شريعته بقوله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي الآية الثانية يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ومن الأدلة على ذلك أيضا قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الدنيا والآخرة وله الحكم، أي لا حكم إلا له، لأن المتقرر في قواعد البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. له الحكم وإليه ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وكل هذه الآيات السابقة فيها نسبة الحكم إلى الله عز وجل لا شريك له على سبيل الحصر. فالذي نعتقده وندين الله عز وجل به أن الحكم كله لله عز وجل، فلا شريك له تعالى في أحكامه الشرعية كما أنه تعالى لا شريك له أيضا في أحكامه الكونية. فكما أنه لا حاكم كونا إلا الله فكذلك أيضا لا حاكم شرعا إلا الله تبارك وتعالى. هذا هو ديننا الذي ندين الله عز وجل به، وتلك هي سياستنا التي ينبغي أن تعتمد، والتي يجب على الحكام في الدول الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها أن يحكموا بها. ومن وصفنا بشيء من الصفات بسبب تقرير ذلك فإننا لا شأن لنا به، لأننا إنما نقرر ما قرره الله تبارك وتعالى. فأول ما يجب اعتماده من قواعد السياسة الشرعية هي هذه القاعدة أن الحكم كله لله تبارك وتعالى. فكل سياسة بنيت على غير هدي الكتاب والسنة فهي سياسة ظالمة جائرة تالفة كاسدة فاسدة. وكل سياسة بنيت على الكتاب والسنة فهي السياسة العادلة الطيبة التي لا صلاح للبلاد ولا للعباد إلا بها. فالواجب على حكام المسلمين أعيدها وأكرر فالواجب على حكام المسلمين في أي زمان كانوا وفي أي بلاد كانوا ألا يحكموا في منطقة نفوذهم إلا بالكتاب والسنة، فإن الله عز وجل سائلهم عن هذه الأمانة العظيمة التي تحملوها لما قبلوا بالحكم والولاية. فالواجب عليهم أن يسعوا في فكاك أنفسهم من هذه الأمانة العظيمة والحمالة الكبيرة. وأعظم هذه الأمانة ورأسها أن يحرصوا على ألا يحكموا إلا بشريعة الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لأي حاكم من حكام المسلمين في أي بلد كان من البلاد الإسلامية أن يحكم بالديمقراطية ولا بأي قانون من قوانين البشر. فالوصية لكم يا حكام المسلمين، الوصية لكم في حياتي وبعد مماتي يا حكام المسلمين ألا تحكموا إلا بشريعة الله عز وجل، ولا يجوز لكم أن تنسفوا شيئا من شريعة الله حرصا على كراسيكم أو مجاملة لأعدائكم، فإن هذا مما يجعل الله عز وجل يسلب النعمة ويسحب بساط الخير والبركة من تحت أقدامكم. فإن الملك نعمة، من آتاه الله عز وجل الملك فقد أعطاه من أعظم نعم الدنيا، فالواجب عليه أن يشكر نعمة الله على الملك بتحكيم شريعته، بتحكيم شريعته. ومن الأدلة عليها أيضا قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد لكل مسلم أن يعلم علم اليقين أن سلامة إسلامه وسلامة إيمانه لا تكون مقبولة إلا إذا طبق شريعة الله عز وجل على نفسه وعلى من تحت يده من الناس، وأن ينقاد إلى شريعة الله عز وجل باطنا وظاهرا، وأن لا يجد في قلبه حرجا في تحكيم شريعة الله ولا خجلا في أن يحكم شريعة الله عز وجل في منطقة نفوذه، ويذعن لشريعة الله إذعانا ويسلم تسليما لا مزيد عليه. ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية الأخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي الآية الثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فأولئك هم الفاسقون، فجميع من حكم بغير ما أنزل الله فإنه يصدق عليه هذه الأوصاف الثلاثة التي هي الكفر والظلم والفسق، كما سيأتي بيانه وتفصيله بإذن الله عز وجل. فلا يجوز لأحد من الحكام أن يغير ذلك. فمن كان يرى من نفسه العجز من الحكام على أن يحكم شريعة الله فلا ينبري للحكم بين الناس، ولا ينبري أن يكون ملكا، ولا تبرأ ذمته أن يطالب بالرئاسة أو الإمارة وهو خائر النفس يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يحكم شريعة الله عز وجل، فإنه لا تبرأ ذمته بعد توليه لهذا المنصب إلا إذا قام بهذا الواجب، فإن هذا من جملة الأمانات والضمانات لهذا المنصب والتي سيسأل عنها يوم القيامة. فأي حاكم وأي رئيس يرى من نفسه الضعف في تطبيق شريعة الله عز وجل فلا ينبغي له أن يحمل نفسه هذه الأمانة العظيمة وليتنازل عن هذا الحكم، والسلامة لا يعدلها شيء. وإن هذه الولايات إنما هي تكليف عظيم وحبل يربطه الإنسان على عنقه، وأمانة عظيمة قد نأت عن حملها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان، فلا ينبغي أن يكون الحاكم ظلوما جهولا يقحم نفسه في الحكم والسياسة ويقدم نفسه على شكل انتخاب في البرلمانات على أنه سيكون رئيسا وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه خائر وضعيف ولا يستطيع أن يحكم شريعة الله عز وجل في منطقة نفوذه. ومن الأدلة على هذه القاعدة أيضا قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فحكمه إلى الله، والأدلة على هذا كثيرة جدا. وقد عاب الله عز وجل على من حكم غير شريعته من اليهود والنصارى، فقال الله تبارك وتعالى: ذامن فعل اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد ثبت في جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسند جيد من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب قبل أن يسلم، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت: يا رسول الله، إنهم لم يكونوا يعبدونهم من دون الله، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلئن فعلوا ذلك فتلك عبادتهم، فلئن فعلوا ذلك فتلك عبادتهم. هذه أحد الروايات في هذا الحديث، وهو حديث سنده جيد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخاذهم أربابا لم يكن بالركوع ولا بالسجود بين أيدي هؤلاء الأحبار والرهبان، ولكن كان العامة يطيعون الأحبار والرهبان في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فيأتون إلى الحرام شرعا ويقولون هو حلال لأن أحبارهم ورهبانهم أحلوه، ويأتون إلى الحلال شرعا فيقولون هو حرام لأن أحبارهم ورهبانهم حرموه. فلما جعلوا أحبارهم ورهبانهم في منزلة المشرع لهم، وصفهم الله عز وجل بأنهم اتخذوا هؤلاء الأحبار والرهبان أربابا من دون الله عز وجل. قال الإمام العلامة محمد بن الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في قول الله تبارك وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، قال: ويفهم من هذه الآية كقوله ولا يشرك في حكمه أحدا أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله عز وجل. وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخرى، فوصف الله عز وجل من اتبع غير شريعته ومن رضي بحكم غيره أنه اتخذ هذا شريكا مع الله عز وجل. وقد وصف الله عز وجل كل حكم يخالف شريعته بأنه طاغوت، بأنه حكم الطاغوت. فقال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وهذه من آيات السياسة الشرعية العظيمة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال الإمام أبو الفداء بن كثير رحمه الله تعالى: هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك، أي مع دعواه أنه مؤمن، يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك في هذه الخصومة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك الأنصاري يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف، وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك من أسباب النزول. والآية أعم من ذلك، فإنها ذامة لمن عدل عن حكم الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو أي الحكم بغير ما أنزل الله هو المراد بالطاغوت هنا. فإذا عندنا طاغوت يقال له الحاكم بغير ما أنزل الله، فأي حاكم يحكم بين عباد الله بغير ما أنزل الله فإنه طاغوت، والحكم الذي أصدره على غير شريعة الله عز وجل يقال يوصف بأنه من أحكام الطواغيت أيضا. وقد أمرنا الله عز وجل أن نكفر بالطاغوت وبالأحكام التي خالفت شريعة الله عز وجل. ومن الأدلة على هذه القاعدة أيضا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه القاعدة النبوية تدل على أن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو رد، فيدخل في ذلك كل ما أحدثه المخالفون لشريعة الله تبارك وتعالى. ولا جرم أنه يدخل في هذا الإحداث دخولا أوليا تلك السياسات الأرضية والقوانين الوضعية التي أحدثها هؤلاء وتحاكموا إليها وحكموها في الناس، فإن هذا من أعظم الإحداث في شريعة الله تبارك وتعالى. فإحداث القوانين المخالفة للكتاب والسنة لهي من أعظم المحدثات ومن أكبر الخطر ومن أعظم ما خلف به شرع الله تبارك وتعالى. فلئن كانت الأذكار الجماعية تدخل في هذا الحديث، ولئن كانت بدعة الموالد تدخل في هذا الحديث، بل ولئن كان استدامة البسملة قبل الأذان تدخل في هذا الحديث، أفلا يدخل فيه دخولا أوليا نسف شريعة الله تبارك وتعالى وإخراجها عن واقع الحكم والتحاكم إليها واستبدالها بالشرائع الأرضية وقوانين الشرق والغرب؟ الجواب نعم، إنها تدخل في ذلك دخولا أوليا. فإذا كل حاكم يحكم بغير شريعة الله تبارك وتعالى فليعلم أنه محدث في شريعة الله ومغير ومبدل لدين الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة كذلك ما رواه الإمام أبو داود والنسائي في سننهما من حديث شريح ابن هانئ عن أبيه أبي شريح أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه يا أبا الحكم، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية، فقال لما يكنوك بأبي الحكم؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لقد كان قومي إذا اختلفوا في شيء فتحاكموا إلي حكمت فرضي كل بحكمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، ولكن الله هو الحكم وإليه الحكم، كم لك من الولد؟ قال شريح وعبد الله وكذا وكذا. قال: من أكبرهم؟ قال شريح. قال: فأنت أبو شريح. فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوصف أحد أو يسمى أحد بأنه حكم، لأن هذا تدخل في شيء من خصائص الله تبارك وتعالى، مع أن من أصحابه من كان يسمى بالحكم، ولكنها تسمية لم يراع فيها الصفة. ولكن هذا أبو شريح إنما كناه قومه بأبي الحكم مراعاة للصفة التي كانت يتصف بها، وهي أنهم كانوا إذا حكم بينهم رضوا بحكمه، وهذا من خصائص الله عز وجل. فالله هو الحكم وإليه الحكم، وهذا دليل على أنه لا حاكم كونا ولا شرعا إلا الله عز وجل. بل ومن الأدلة على ذلك جميع الأدلة التي تأمر باتباع الكتاب والسنة والاعتصام بهما والعض عليهما بالنواجذ، كلها تدل على هذا الأصل العظيم، كقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمطاع في معصية الله والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق، سواء كان مقبولا خبره المخالف لدين الله أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله، هو أي هذا الذي يطاع في تبديل شريعة الله هو طاغوت. ولهذا سمى من تحكم إليه من حاكم بغير كتاب الله عز وجل طاغوت. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: الطاغوت يعني من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم الله عز وجل، أي إذا كان حكمه مخالف لحكم الله عز وجل. وقال الإمام مجاهد بن جبر المكي رحمه الله: الطاغوت هو الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. وقال الشيخ عبد الرحمن بابطير رحمه الله: الطاغوت كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكلام العلماء في هذه المسألة كثير. فإذا هذه الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء وفهم السلف تدل دلالة صريحة على أنه لا حاكم كونا ولا شرعا إلا الله عز وجل. وعلى ذلك جمل من الفروع صغيرة: إن قلت: ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب: في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله عندنا طرفان، عندنا حاكم بغير ما أنزل الله ومتحاكم إلى غير ما أنزل الله. فأما الحاكم فلا يخلو من أحوال: الأول، من وضع النظام المخالف لشريعة الله أصلا، من سن هذه الأحكام الوضعية البشرية ووضع هذه الدساتير من باب التشريع ليعارض بها حكم الله عز وجل، فهذا كافر الكفر الأكبر وظالم الظلم الأكبر وفاسق الفسق الأكبر المخرج عن الملة بالكلية، من غير نظر إلى ما يكنه في باطنه أهو يجيز أو لا يجيز، لأن مجرد وضعه لهذه القوانين وحمل الناس عليها وأمر الناس بالتحاكم إليها هذا في حد ذاته كفر، وما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال. خذوا قاعدة: ما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال. يعني السجود للصنم كفر، أليس كذلك؟ فلا نسأل من سجد للصنم: هل أنت مستحل للسجود أو غير مستحل؟ لأن السجود للصنم كفر بالذات. لكن من شرب الخمر فلا نكفره، لأن شرب الخمر ليس كفرا بالذات، فلا يكفر من فعل معصية أو كبيرة دون الكفر إلا إذا استحلها. وأما ما كان كفرا بالذات فإنه لا يجوز لنا أن نستفسر عن فعله أهو مستحل أم غير مستحل. ومثلها أن يضع العبد نظاما وشريعة يخالف بها حكم الله وشريعة الله عز وجل، فهذا كافر الكفر الذي يخرجه عن دائرة الإسلام بالكلية. إذن الكفر والظلم والفسق بالنسبة لهذا الشخص هي الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر المخرجة عن ملة الإسلام بالكلية. الحالة الثانية: من يحكم بهذا القانون الذي وضعه هذا الشخص. طبعا الواضع انتهينا من حكمه الآن، لكن من يحكم بهذا القانون، من يحكم بهذا القانون؟ الحاكم بهذا القانون إذا كان حكمه به هو الحكم المطلق، هو الحكم المطلق، أي أنه قد قرر في بلاده وسلطانه الحكم بهذا القانون، الحكم المطلق، بحيث أنه لا يحكم بشريعة الله مطلقا في أي جزئية من جزئيات الحياة والدين، بل لا يحكم إلا بهذا القانون في كل مصادره وموارده. وزاد على ذلك تقرير تدريس تفاصيل هذا القانون في مناهج بلاده، وحارب الدعاة الذين يدعونه إلى تطبيق شريعة الله عز وجل، وفتح المحاكم ونصب القضاة وأمرهم ألا يحكموا إلا بهذا القانون ولا يحكموا بشريعة الله عز وجل. فهذا الحاكم بهذا الاعتبار لا جرم أنه كافر خالع الربقة الإسلام من عنقه بالكلية. فالظلم والكفر والفسق بالنسبة لهذه الحالة لا جرم أنها كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر. الحالة الثالثة، ولا نزال في الحاكم أيضا، من يحكم بهذا القانون، من يحكم بهذا القانون وهو جاحد، وهو جاحد لأحقية الحكم بما أنزل الله، أعني أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله عز وجل، يعني أنه يقول إن الحكم بالقوانين الوضعية أحق من الحكم بما أنزل الله، فهذا الحاكم الذي يعتقد هذا لا جرم أنه كافر الكفر الأكبر وظالم الظلم الأكبر وفاسق الفسق الأكبر، لأنه مكذب للنصوص القرآنية الكثيرة الدالة على أنه لا أحسن ولا أحق من الحكم بما أنزل الله عز وجل، ولأنه مناقض ومصادم لما هو معلوم من الدين بالضرورة من أحقية الحكم بما أنزل الله عز وجل. الحالة الرابعة، ولا نزال في الحاكم أيضا، أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله. هو لا يجحد أحقية الحكم بما أنزل الله، لكنه يرى أن حكمه بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله. فإذا حكم بغير ما أنزل الله وهو معتقد أن هذا الحكم أفضل من الحكم بما أنزل الله فلا جرم أنه كافر الكفر الأكبر وظالم الظلم الأكبر وفاسق الفسق الأكبر كذلك. فإن قلت حتى ولو في مسألة واحدة، فنقول حتى ولو كان في مسألة واحدة، لو حكم ولو في مسألة واحدة معتقدا أن حكمه بغير ما أنزل الله في هذه المسألة أفضل من الحكم بما أنزل الله فهو كافر. الحالة الخامسة، ولا نزال في الحاكم أيضا، من يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا مساواة حكمه بحكم ما أنزل الله، مجرد مساواة، أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا مساواة حكمه هذا بالحكم بما أنزل الله عز وجل، ليس أفضل وإنما مجرد مساواة، فهذا كذلك كافر الكفر الأكبر وظالم الظلم الأكبر وفاسق الفسق الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. فمن اعتقد أنه يجوز له أنه يسوغ له أن يحكم بغير ما أنزل الله لأنه وحكم الله سواء، فإن هذا كافر كافر. الحالة السادسة، من ترك الحكم بما أنزل الله، من ترك الحكم بما أنزل الله إباء واستكبارا وامتناعا عن الحكم بما أنزل الله، إباء وامتناعا واستكبارا عن الحكم بما أنزل الله، فهو أيضا كافر الكفر الأكبر. فالحاكم بغير ما أنزل الله إن كان هو واضع النظام أصلا فهو كافر، وإن كان هو الحاكم بهذا النظام الحكم المطلق فهو كافر، وإن كان هو الحاكم بهذا الحكم، انتبهوا يا جماعة لي، لأن من الناس من يجعله أكبر في كل الصور، ومنهم من يجعله أصغر في جميع الصور، وما أقرره لكم إنما هو منقول عن شيخ الإسلام، ومنقول كذلك عن أئمة الدعوة رحم الله الجميع رحمة واسعة. فمن يضع النظام المعارض لشريعة الله هو كافر، ومن يحكم الحكم المطلق بهذا النظام الفاسد فهو كافر، ومن يعتقد أحقية الحكم بغير ما أنزل الله على الحكم بما أنزل الله فهو كافر، ومن اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل فهو أيضا كافر، ومن اعتقد أنه مساو لحكم الله فهو أيضا كافر، ومن أبى وامتنع عن أن يحكم بشيء ولو حكم واحد إباء واستكبارا وعنادا لشريعة الله وحكم الله فلا جرم أنه كافر. الحالة السابعة والأخيرة، وهي التي نقول فيها كفر دون كفر، يعني كفر أصغر، وعليها يحمل قول ابن عباس وقول من قال بأن المقصود بهذه الآية كفر دون كفر، وهي الحاكم بغير ما أنزل الله مطلق الحكم لا الحكم المطلق، انتبهوا، مطلق الحكم يعني في مسألة أو مسألتين أو أكثر أو أقل، بحيث لا يبلغ وصف الديمومة والكثرة والاستمرار، بحيث لا يبلغ وصف الديمومة والكثرة والاستمرار، انتبهوا، وهو مع ذلك معترف بأنه مرتكب للحرام، وهو مع ذلك معترف بأنه مرتكب للحرام ومقر بوجوب الحكم بما أنزل الله ومعتقدا حرمة ما حكم به، ولكنه حمله عليه شهوة أو هوى أو رغبة في مال أو رغبة في بقاء منصبه، فهو يعلم أنه ارتكب حراما وهو معترف بوجوب الحكم بما أنزل الله، لكن حمله على مخالفة ما أنزل الله شيء من شهوات الدنيا ورغباتها، كدفع رشوة له أو غرض من عصبية قبلية أو حمية جاهلية أو شهوة دنيوية، فهذا لا يصل به حكمه هذا إلى حد الكفر الأكبر، ولكنه على خطر عظيم، بل هو باق في دائرة الكفر الأصغر، فهو من أصحاب الكبائر، فهو من أصحاب الكبائر. وهذا القول الذي ذكرته لكم يجمع كلام أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ولكن أريد أن أبين لكم شيئا مهما، مع أن أطلنا في القاعدة لكن لعل خير إن شاء الله، أريد أن أبين شيئا مهما، وهي أن حكمنا بالكفر هنا ليس حكما على أعيان، وإنما هو حكم على أوصاف، لأننا معاشر أهل السنة والجماعة نعتقد أن هناك فاصلا بين الحكم على الفعل وعلى فاعله، فنعطي الفعل حكما على ما تقرر بالأدلة كتابا وسنة، ولا نعد الحكم من الفعل إلى الفاعل إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فلا يؤخذ كلامي هذا أنني أكفر أشخاصا أو رؤساء أو حكاما بأعيانهم، وإنما أبين تلك الأفعال وأحكامها، ولا نقول هذا إلا تعبدا لله عز وجل حتى لا يتسرع بعض أنصاف المثقفين والمبتدئين في طلبة العلم وينصب التكفير عنده على أعيان يضعهم في رأسه. فكلامنا هذا إنما هو في التكفير بالوصف العام، والمتقرر عند العلماء أن التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. أفهمتم؟ أفهمتم هذا؟ لا بد أن تنتبهوا لهذا. وهذا القول خير من قول من جعل جميع صور الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأصغر، لأن هذا كأنه نوع إرجاء. وخير من قول من قال بأن جميع صور الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، فإن هذا فيه نوع خارجية، ولكن بهذا التفصيل يتحرر ما هو من قبيل الكفر الأكبر وما هو من قبيل الكفر الأصغر. وبناء على ذلك فقول الله عز وجل في من حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسق الظالمون الفاسقون، يحتمل أن يكون في بعض الصور، ما فهمت شيء، يحتمل أن يكون في بعض الصور هو الكفر الأكبر، ويحتمل في بعض الصور أن يكون هو الكفر الأصغر. أفهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ واضح. طيب المسألة الثانية، حال المتحاكم بغير ما أنزل الله، حال المتحاكم بغير ما أنزل الله. هذا المتحاكم يعني من يدخل المحكمة القانونية التي يحكم فيها بغير ما أنزل الله، فهل مجرد رضاه بهذا الحكم أو قبوله لهذا الحكم أو دخوله للمحكمة يعتبر ردة وكفرا أم ماذا؟ نقول هنا لا بد فيه من تفصيل في حالتين، في حالتين. الحالة الأولى من يتحاكم إلى غير ما أنزل الله وهو مريد للتحاكم إلى غير ما أنزل الله، إرادة قلبية، هو لا يريد أن يحكم في قضيته بحكم الله، وإنما لا يريد إلا أن يحكم في قضيته بغير ما أنزل الله، فلم يدفعه لذلك لا حاجة ملحة ولا ضرورة قصوى، وإنما هو من باب الاختيار والإرادة الباطنية أنه لا يريد أن يحكم في قضيته بحكم الله عز وجل، وإنما هو مريد أن يحكم في قضيته بغير ما أنزل الله. فمن تحاكم إلى غير ما أنزل الله وهو مريد وراغب ومختار الحكم بغير ما أنزل الله، فلا جرم أن هذا كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، كما قال الله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فقيد الله عز وجل تحاكمهم إلى الطاغوت بأنها عن إرادة، فقال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فمن رفع قضيته إلى شيء من هذه المحاكم القانونية الوضعية وهو مريد إرادة باطنية أن يحكم في قضيته بغير ما أنزل الله، فلا جرم أنه كافر بهذا والعياذ بالله. الحالة الثانية أن يكره ويبغض بغضا قلبيا وكراهة باطنية التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فهو لا يريد في قضيته أن يحكم إلا بما أنزل الله، ولكن لضرورة استخراج حقه، ولا يجد في بلاده طريقا لاستخراج حقه إلا إذا رفع قضيته لهذه المحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله. لا يوجد في بلاده محكمة شرعية، لا يوجد في بلاده قضاة يحكمون بما أنزل الله عز وجل، وإنما لا يوجد في بلاده إلا هذه المحاكم القانونية، بمعنى أنه لو لم يرفع قضيته إلى هذه المحاكم لضاعت حقوق المسلمين في هذه البلاد، ضاعت حقوق المسلمين في هذه البلاد. ففي هذه الحالة الضرورة تجيز ذلك، الضرورة تجيز ذلك، لكن بشرط، ها بشرط، بشرط قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وإيش وقلبه مطمئن بالإيمان. فهو يذهب لهم ذهاب اضطرار وحرج، لا ذهاب اختيار وإرادة باطني. فهمتم هذا؟ فهذا لا يحكم عليه بأنه لا كافر ولا ظالم ولا فاسق، وإنما هذا يدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. لأننا لو قلنا للمسلمين في تلك البلاد: لا يجوز لكم مطلقا، لا يجوز لكم مطلقا، لا يجوز لكم مطلقا أن تستخرجوا حقوقكم عن طريق هذه المحاكم، لأدى ذلك إلى وقوعهم في حرج عظيم كبير لا يعلمه إلا الله عز وجل. والحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية، والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، وما جعل الله علينا في الدين من حرج. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. كثير من المعاملات في تلك البلاد لا يمكن أن تأتي لأصحابها إلا إذا كانت نظامية، ولا ينتفع بها صاحبها إلا إذا كانت نظامية، ولا يمكن أن تكون نظامية إلا إذا مرت على هؤلاء القضاة ووقعوا عليها وحكموا فيها، أليس كذلك؟ فلو أننا قلنا للناس: لا تذهبوا مطلقا إلى هؤلاء القضاة ولا تدخلوا تلك المحاكم، فإننا سوف ندخل الناس في حرج وضيق وعنة لا يعلمه إلا الله عز وجل. والحمد لله على بلادنا، هذه نعمة عظيمة علينا في هذه المملكة، نحمد الله عز وجل أن جميع محاكمنا كلها محاكم تنسب للشرع. ربما قاضي أو قاضيين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل يخطئون في بعض أحكام الله، لكن الصبغة العامة في هذه المحاكم أنها تحكم بشريعة الله عز وجل، لا بقوانين شرقية ولا بقوانين غربية. وتلك النعمة إنما هي محض فضل من الله عز وجل. فالحمد لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. لكن لو قلبت طرفك في العالم الإسلامي لوجدت أن كثيرا من البلاد لا يجد المسلمون فيها محكمة شرعية ولا قاضيا شرعيا على مستوى المنطقة والبلد كلها، ما في محكمة تحكم بما أنزل الله عز وجل، لا يستطيعون استخراج حقوقهم وكف يد الظلم عنهم إلا إذا رفعوا قضاياهم إلى هذه المحاكم. فحينئذ يجوز من باب الضرورات، لكن بشرط. بشرط ماذا يا إخوان؟ الكراهة القلبية واطمئنان القلب بالحكم بما أنزل الله. المسألة الثالثة: هناك شيء خرج علينا وهي دعوة انطلقت من بعض أفواه من ينتسب إلى الدعوة، وهي دعوة خبيثة، وهي الدعوة إلى إقامة الدولة المدنية، شيء يسمونها الدولة المدنية، وهذه دعا إليها بعض الطوائف. فهل الدعوة لها شرعية؟ وهل تقبل الدعوة إلى إقامة الدولة المدنية؟ وإن لم تكن هذه الدعوة شرعية، فما المآخذ الشرعية على هذه الدعوة؟ أقول: لا بد أولا أن تعلم وفقك الله أن مصطلح الدولة المدنية لا وجود له في كتب العلم ممن ألفوا في السياسة الشرعية سابقا. هذا مصطلح حادث، هذا مصطلح أفرزته السياسات الحديثة، فهو مصطلح حادث غريب على الأمة الإسلامية، فيقال في حق هذا المصطلح كما يقال في سائر المصطلحات الحديثة التي ربما تحتمل الحق والباطل، فتكون من الألفاظ المجملة التي نقبل حقها ونرد باطلها. فإذا هذا المصطلح لا يقبل مطلقا لأن فيه باطلا، ولا يرد مطلقا لأن فيه بعض الحق، وإن كان حقه لا يساوي إلا 3% أو 2%، لأن أغلب من ينادي بالدولة المدنية إنما يعني بها معانيها الباطلة، ليست معانيها الحقة، ليست معانيها الحقة. فهل نحن نقبل هذا أو نرده؟ نقول: لا نقبله مطلقا ولا نرده مطلقا، وإنما هو موقوف على الاستفصال. حتى يعلم حقه من باطله فيقبل الحق ويرد الباطل. فمصطلح الدولة المدنية لا نعرف له وجودا لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام السلف الصالح ولا في كلام المتأخرين من أهل العلم، ولا نعلمه كذلك واردا في شيء من كتب السياسة الشرعية التي تعاقبت الأمة على تأليفها. وإنما أول من تكلم به وجاء به إلى بلاد الإسلام هم الكفرة المستعمرون، لما جاءوا واستعمروا البلاد الإسلامية أو أفسدوا البلاد الإسلامية باسم الاستعمار، وضعوا ونقوا في آذان بعض المسلمين والطوائف مصطلح الدولة المدنية، فهو مصطلح أول من تكلم به الكفار واستورده بعض المسلمين إلى بلاد الإسلام وصار يدعو إليه. وبما أنه مستورد من الكفار فإذا لابد أن نتعرف على معناه على مقتضى ما يريدون به هم، على مقتضى ما يريدون به هم. وبعد الاطلاع على كلامهم في تحديدها ومرادهم تبين لنا أن الدولة المدنية يقصد بها حقيقة الدولة العلمانية، ولكنهم من باب تلطيف المشاعر ومن باب دغدغة البواء ومن باب الدغدغة وزخرف القول سموها الدولة المدنية، وإلا فإن الدولة المدنية تساوي الدولة العلمانية المبنية على فصل الدين عن السياسة عن الدين، فلا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. فإذا من دعا إلى إقامة الدولة المدنية فهو في حقيقته جاهلا أو عالما، يشعر أو لا يشعر، يدعو إلى إقامة الدولة العلمانية التي اتفقت كلمة المسلمين على كفر هذه الدولة، إذا على كفر هذه الدولة العلمانية إذا قامت على أسس العلمانية المعروفة. فإن أول مقصود من مقاصد الدولة المدنية، أول مقصود من مقاصد الدولة المدنية فصل الدين عن السياسة والحكم، وأن بينهما فرقا، أي بين السياسة والحكم بينهما فرق كما بين السماء والأرض، وأنه لا يجوز الخلط بين السياسة والحكم كما يقول هؤلاء الكفرة في كتاباتهم. فالدولة المدنية دولة تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة، عن الدولة. ولكن لما كان مصطلح الدولة العلمانية مصطلحا قد لاكته الألسنة ومجته الآذان وعرفت حقيقته القلوب، أرادوا أن يغيروه إلى مصطلح آخر يحمل نفس الفكرة ويحمل نفس الأصول والتقعيد والتقرير والحكم، ولكن باسم آخر. فهؤلاء يريدون زخرفة هذا الباطل والكفر بزخارف الأقوال فقط، وإلا فالحقيقة هي الحقيقة. ونحن عندنا قاعدة معاشر للسنة والجماعة متقررة أن الحكم على الشيء إنما يكون بالنظر إلى حقيقته ومضمونه، لا بمجرد النظر إلى شعاراته، لا بالنظر إلى شعاراته. نحن لا شأن لنا بالشعائر، وإنما لنا نظر في حقيقة الأمر وأصوله. فمدام أنها دولة علمانية فسمها ما شئت، بما أن الأصول هي الأصول العلمانية والقواعد والمنطلقات هي المنطلقات والقواعد العلمانية، فحينئذ لا يجوز لنا قبول ذلك هذه الدعوة مطلقا. وللأسف أنه وقع في المطالبة بها بعض من نحسن الظن فيه من طلبة العلم، إما جهلا وإما عن شيء آخر. فالله عز وجل يغفر للجميع ويهدي القلوب. وقد حذرنا الله عز وجل من زخارف الأقوال التي تلبس على الباطل، فمنهم، ولذلك قال الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فقد سموا الخمر أمة الأرواح، وسموا عبادة الأوثان تعظيما للأولياء، ويسمون الشرك والوثنية والمعاصي بأسماء تدغدغ المشاعر حتى يكون أدعى ذلك لقبولها. فإذا لا يجوز لنا معاشر طلبة العلم ولا المسلمين جميعا أن نقبل هذه الدعوة مطلقا، أقصد الدعوة لإقامة دولة مدنية. أظن أطلنا عليكم في هذه القاعدة، لكنها قاعدة طيبة. فإذا نخلص من هذا أن الحكم كله لله، الحكم كله لله، فلا يجوز لا للحكام ولا لمن دونهم ولا لبطانتهم أن يغيروا شيئا من أحكام شريعة الله عز وجل، لا في صدر ولا ورد. ولا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، ولا التحاكم إلا لما أنزل الله، وإقامة الدولة المدنية والعلمانية والديمقراطية كلها دعوات تناقض هذه القاعدة في السياسة الشرعية. رأيتم بركة التقعيد؟ هذه قاعدة عظيمة أبطلت جميع الدعوات التي تنطلق من بعض الأفواه النتنة القذرة، والتي تتضمن نسب شريعة الله عز وجل بمسميات وزخارف من الأقوال. القاعدة الثالثة: الولايات أمانات وحمالات. الولايات أمانات وحمالات، نعم والله، والخلاص منها هو الأسلم والأبعد عن التبعة. فالولاية تكليف لا تشريف، وتبعاتها في الدنيا والآخرة كثيرة. فمهما استطعت أيها المسلم أن تبتعد عن شيء من الولايات فابتعد، ومهما استطعت أن تتخلص منها فافعل، فإنك الرابح وإن رآك بعض الناس خاسرا في تنازلك أو استقالتك عن هذا المنصب الذي يطمح فيه الطامحون ويطمع في توليه الطامعون، فإن الربح أن تخرج من هذه الدنيا لا لك ولا عليك، وأبشر بالخير، فإن من أعظم ما تخرج به من هذه الدنيا أن تخرج كفافا عفافا لا لك ولا عليك، ومن أعظم السلامة والتبع عند الله يوم القيامة أن تسلم من حقوق الناس والتي توجبها في ذمتك هذه الولايات والأمانات. فكلما كنت متنزها بعيدا عما يوجب تحمل شيء من حقوق الآخرين كلما كان ذلك أبرأ لذمتك عند الله عز وجل. وإن لم يكن ثمة مندوحة عن هذه الولاية فاقبل بها واستعن بالله تبارك وتعالى. إن لم يكن ثمة مندوحة عن هذه الولاية فاستعن بالله عز وجل وتوكل عليه وأظهر الافتقار إليه وأبشر بالخير. والمهم أن نعلم أن الولاية حمالة وأمانة عظيمة وكبيرة تنأى عن حملها الجبال الرواسي، وليست الولايات غنائم يستبق إليها، وليست الولايات غنائم يستبق إليها. وإني لأعجب في الحقيقة من أناس يذهبون لمن تولى منصبا من مناصب المسلمين يبركون له هذا المنصب ويهنئونه بهذا المنصب، وهو إلى التعزية أقرب منه إلى التهنئة، إلا لمن ذهب وهنأه وذكره بحقوق الله عز وجل عليه في هذا المنصب. هذا هو الواجب علينا جميعا. فهؤلاء الولاة وأصحاب المناصب مساكين ضعفاء يحتاجون ممن تحت أيديهم أن يناصحوهم وأن يقفوا معهم وأن يأخذوا بأيديهم وأن يدلوهم على أفضل الطرق وأن يتعاونوا وإياهم على البر والتقوى. فنسأل الله عز وجل أن يقبض أرواحنا ولا نتولى شيئا من مناصب المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يقبض أرواحنا ولا نتولى شيئا من مناصب المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يقبض أرواحنا ولا نتولى شيئا من مناصب المسلمين. مع أن منصب الإمامة ومنصب التعليم ومنصب التأليف ومنصب التدريس والإفتاء هذه مناصب عظيمة أيضا، لكن نسأل الله عز وجل أن يعين. فمن حمالة هذه الولايات وأمانتها أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد على الولايات بأنها ندامة وحسرة. يا شيخ، ندامة وحسرة إيش لك فيها؟ هذا من أعظم الأمانات والحمالات، أنك إذا توليت ولاية فإنك قد أقحمت نفسك في شيء قد تندم وتتحسر عليه فيما بعد. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، وستكون ندامة يوم القيامة. فنعمة الموضعة يعني في بداياتها تنشط لها النفوس، وبئست الفاطمة أي تبعاتها فيما بعد بين يدي الله عز وجل. ففي بداياتها تنشط النفوس وتفرح، لكن تبعاتها عند الله عز وجل هي الأصل. والوالي الذي يطلع على أوائل ولايته هذا عنده قصور نظر، لكن من أراد الله به خيرا فإنه إذا عرضت عليه ولاية ينظر إلى ماذا؟ إلى مآلاتها ونهاياتها. فمن نظر في أمر الولايات إلى نهاياتها ومآلاتها أعانه الله وسدده ووفقه وأخذ بناصيته للبر والتقوى. وأما من كان همه في نظره في ولايته شرفها وعزها وكرسيها الدوار وخضوع الناس أمامك وتملق الناس، أنت نظرت إلى بداياتها، فالغالب أن يخذلك الله عز وجل إلى ما نظرت إليه وتوكلت عليه، أنت توكلت على بداية هذه الولاية. ولذلك نصيحتي لمن أراد أن يتولى شيئا من مناصب المسلمين ألا ينظر إلى بداياته، وإنما ينظر إلى نهاياته ومآلاته، يحرص على أن يفك نفسه من تلك التبعات يوم القيامة، ولن يفكها ولن يتخلص منها إلا إذا قام في أمر هذه الولاية بما يريده الله، بما يريده الله عز وجل. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شريك وهو أحد الرواة، لا أدري أرفعه أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم أو قاله هو، وعلى كلا الحالتين فهو حجة سواء كان مرفوعا أو موقوفا، لأن مثله لا يقال بالرأي. قال: الإمارة أولها ندامة، وأوسطها غرامة، وآخرها عذاب يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن. ومن حمالاتها وأمانتها أيضا أن الأمير أو الإمام رعاة على من تحت أيديهم، وأنهم مسؤولون يوم القيامة عن كل فرد من أفراد رعاياهم بعينه. يا ستير يا ستير، هذه من أعظم الحمالات والأمان. إذن هي ندامة وحسرة، ومن حمالاتها أنها محط للسؤال عن من تحت يدك وما خول لك من هذا المنصب يوم القيامة. ولذلك هذا من أعظم الحمالات. فإذا كان الإنسان ربما يضيع أمانة بيته المحصور في جدران وزوايا والمحصور في عدده، ربما يضيع الإنسان أمانته في تربية أولاده وهم ربما 3 أو 4، فكيف يعرض نفسه لحمالة عظيمة يسأل فيها عن أفراد الشعب كله، أو يسأل فيها عن آلاف الناس ممن هم تحت يده، هل ضيعهم أو لم يضيعهم؟ إذن المسألة ليست قضية تشريف، والمسألة ليست مسألة افتخار وعز، ها، وإنما هي تبعة عظيمة، تبعاتها عظيمة وحمالاتها كبيرة. فكيف بوالي البلد إذا وقف بين يدي الله عز وجل وسأله عن أفراد رعيته وعن ما يتعلق بهم؟ ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن من حمالاتها أنها ندامة وحسرة، ومن حمالاتها أنها محط للسؤال، وخذ أيضا ومن حمالاتها العظيمة أن الوالي إذا أمكنه الله عز وجل من منصب واحتجب عن الناس وأغلق بابه دونهم احتجب الله عنه عز وجل يوم القيامة. هذا من أعظم الحمالات التي تلقى على كاهلي أصحاب الولايات. فعن أبي مريم الأزدي رحمه الله قال: دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان. هي كلمة تقولها العرب. فقلت: حديث حدثنيه، حديث سمعته أخبرك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل، من ولاه الله عز وجل أمرا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عز وجل دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. قال: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس يدخلهم عليه. بعد هذا الحديث، بعد هذا الحديث لم يكن يرد أحد عند باب معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فلماذا تحرج نفسك في هذا؟ سلامة لا يعدلها شيء، سلامة لا يعدلها شيء. كن في بيتك وباب بيتك تحت تصرفك وتحكمك، ارجع يا فلان هو أزكى لكم، أنكي لكم ارجعوا فارجعوا، فبيتي أنا أتحكم فيه، وادخلوا من أشاء وأخرج من أشاء. وأما قصر الولاية والحكم الذي يحكم فيه بين الناس فلا حق لأحد أن يطرد عنه أحدا، ولا حق لأحد أن يحجب أحدا عن ولي أمره في حاجة يريد إيصالها له. تلك هي السياسة الشرعية، هذا هو السياسة الشرعية. فمن رضي بالحكم والولاية فلا يجوز له أن يحتجب لا عن خلة الناس ولا عن حاجتهم ولا عن فقرهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. قال: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. فالحمالة كبيرة والأمانة عظيمة، وطريق السلامة هو الخلاص منها، ومن حمالاتها أيضا، خذ بعد إضافة، ومن حمالاتها العظيمة أن الوالي إن لم يحط رعيته بنصحه بكمال النصح وكمال الرعاية وكمال الاجتهاد لهم فيما ينفعهم، فإنه لا يدخل معهم الجنة يوم القيامة، محروم من دخول الجنة. بسبب ماذا؟ بسبب ولايته التي لم يتق الله عز وجل. فصارت الولاية مع عدم تقوى الله سببا من أسباب حرمان العبد من دخول الجنة. ففي حديث معقل رضي الله عنه عند الإمام مسلم وغيره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمرا من أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم، يجتهد في اختيار الأصلح لهم، ثم لا يجهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة يوم القيامة. يعني الرعية يدخلون والراعي مطرود برا، بسبب إهماله لأمانة هذه الرعاية، أعوذ بالله من الولايات. فما الذي يفرح به أهل الولاية بالله عليك؟ أي شيء يفرحون به إذا كانت الولاية محاطة بتلك الهالة من التعظيم والتفخيم والتهويل؟ فأي شيء يبقى لهؤلاء يفرحون به؟ لكنها الغفلة عن الله وعن يوم القيامة وعن الجزاء والحساب، وقصر النظر على أوائلها، واحتجاب البصر والبصيرة عن أواخرها. وخذ أيضا، خذ من حمالاتها، من حمالات الولاية وأماناتها، أن الوالي إن مات وهو غاش لرعيته في أمر من الأمور فالجنة عليه حرام، ما يدخل الجنة. فكيف بمن لا يأتي أصلا لرعيته بأمر من الأمور النافعة، وإنما جميع ما يقرره على رعيته إنما هو الإضرار والضرر بهم والعياذ بالله. هذا من أعظم الغش، فاللهم غفرا. فكون الإنسان يغش في بيعة أو يغش في صفقة مع أنه حرام، لكن ضررها عليه فقط وعلى من اشترى منه هذا الأمر المغشوش، لكن كون الراعي يغش الرعية فإن ضرر غشه عام والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة يوم القيامة. ومن حمالتها وأمانتها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الظلمة من الولاة بأنهم شر الناس، وصف الظلمة من الرعاة بأنهم شر الناس. ففي صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم، والمقصود بالحطمة أي الظلوم ذو الوطأة الشديدة من الولاة وغيرهم. فإذا الأمر عظيم فلا بد من النظر للولاية من هذا الجانب خاصة، فإنما النظر لها من هذا الجانب فقلما تنام عينه ويهدأ له جفن وترتاح نفسه إلا إذا رأى رعيته في خير حال وأحسن مقام، ومن حمالتها وأمانتها أيضا أن من تولى الحكم بين الناس فقد ذبح بغير سكين، وهذا وإن كان في الولايات الخاصة كالقضاء وغيره، إلا أن ما هو أعظم منها يدخل فيها من باب أولى. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه الإمام أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه واللفظ له، وقال: حديث حسن، وصححه الإمام الحاكم والحافظ وغيرهم رحمهم الله تعالى. ومن حمالتها أيضا غلبة قسمة أهل النار فيها على أهل الجنة، غلبة قسمة أهل النار فيها على أهل الجنة. فإن من تولى الحكم والقضاء بين الناس أو أي ولاية فقد أقحم نفسه في شيء غلبت قسمة أهل النار فيه على الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. ومن المعلوم أن السياسة الشرعية ترى ما تتكلم عن الحاكم بس، تتكلم عن كل أصحاب الولايات الصغرى والكبرى. القضاة ثلاثة، قاضيان في الجنة، واحد في الجنة واثنان في النار. غلبت أي قسمة؟ قسمة أهل الجنة أم أهل النار؟ غلبت قسمة أهل النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد لا بأس به. ومن حمالتها أيضا، ومن حمالتها أيضا أن الوالي على الناس، أن الوالي على الناس يؤتى به مغلولا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، فإما أن يفكه بره وعدله أو يزيد في وثاقه إثمه وظلمه، والعياذ بالله. فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أمرا من أمور المسلمين عشرة فما فوق ذلك، يعني ولو عشرة، عشرة فما فوق ذلك، يعني حتى إمام في الإمام في السفر أو الأمير في السفر إذا ولي عشرة فما فوق ذلك ماذا يحصل له؟ إلا أتى الله به يوم القيامة مغلولا، يده إلى عنقه، فكه بره أو أوثقه إثمه، وأولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. رواه الإمام أحمد ورواته ثقات، وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى. فأي شيء بقي في هذه الولايات يجعلها لذيذة عند أصحابها، أي شيء بقي بالله عليكم في هذه الولايات يجعلها لذيذة عند أصحابها، فنعوذ بالله تعالى منها. ونسأله جل وعلا أن يقبض أرواحنا كفافا عفافا لا لنا ولا علينا، ونسأله عز وجل أن نقدم عليه يوم القيامة ولا يطلبنا أحد بمظلمة، ولا يطلبنا أحد بمظلمة. ولكن ننبه على تنبيه مهم، يعني كأني بقلوبكم انزجرت من الولايات، انزجرت من الولايات، لأن قلوبكم إن شاء الله قلوب حية تعرف الحق وتتبعه. أي شيء يفرح به هؤلاء الولاة بعد توليهم لهذه المناصب وهي بهذه المثابة من الأمانة والحمالة؟ أي شيء يفرحون به؟ لكن ومع ذلك ننبه على تنبيه لا بد من ذكره، وهي أنه لو كان الأمر قياما بالواجب وحملا للمسؤولية لا يقوم به كفء من أهل البلد إلا واحد، فلا ينبغي له أن يتنازل عن القيام بهذا الدور، لأنه إن تنازل وهو كفء فإنه ربما يتولى هذا المنصب من ليس بكفء، فيكون هو أي الأول هو الذي تسبب في وصول غير الكفء إلى هذا المنصب. ولكن ينبغي له إذا تولاه أن يعلم ضعف نفسه، وأن يظهر الافتقار إلى ربه، وأن ينطرح في كل أمور ولايته بين يدي الله عز وجل ضعيفا مستعينا متخشعا متضرعا متبذلا لله عز وجل أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدد قلبه ولسانه. فإن من أعظم الصفة التي ينبغي أن تكون في الوالي افتقاره، الافتقار القلبي لمعونة الله عز وجل والاستعانة به. متى ما قام هذا المعنى في قلب الوالي فإنه سيكون والي خير ونعمة بإذن الله. وأما متى ما أحس صاحب الولاية أنه بلغ منزلة لا يحتاج فيها إلى توفيق الله ولا يحتاج فيها إلى فضله ومعونته، فإن هذا الوالي سيكون والي نقمة على نفسه وعلى من تحت يده من شعبه. ولذلك لا ينبغي أيها الأكفاء إذا عرض عليكم شيء من المناصب ولم تجدوا مندوحة عن الهروب منه إلى من هو أكفأ منكم أو مساويكم، لا ينبغي أن تهربوا من هذا المنصب لأنها أمانة وحمالة وأنت الكفء لها، فتولها. وهذا هو الذي جعل يوسف عليه الصلاة والسلام يقول لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض، لأنه لم يكن من أهل زمانه من هو أوفى منه أمانة وتحملا لهذا الأمر إلا هو رضي صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. لكن ينبغي أن تفتقر إلى الله عز وجل. وأنتم تعرفون أن من علامات الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فلا ينبغي ترك الباب مفتوحا أمام من هب ودب والأكفاء منقبعون في الصفوف الخلفية، لا، إن كنت ستتركها لمن هو خير منك فهذا طيب، إن كنت ستتركها لمن هو مكافئ لك للقيام بهذه المسؤولة فهو طيب، وإن لم يوجد في البلد إلا أنت ممن يقوم به فربما تكون فرض عين عليك، لأن فرض الكفاية إن لم يقم به إلا واحد فيتحول من كونه فرض كفاية إلى فرض عين عليه، مثل تغسيل الأموات، لو لم يوجد في البلد إلا من يعرف التغسيل إلا أنت فيكون فرض عين في حقك مع أنه فرض كفاية. فهذه الولاية إذا المعينة سواء قاضيا أو رئيس بلد أو رئيس دائرة أو شركة أو مؤسسة إن لم يقم فيها في البلد إلا أن لم يكن ثمة كفء في البلد إلا أنت فلا ينبغي لك أن تتنازل عنها، ولا ينبغي لك أن ترى نفسك أنك أهل لها فيما بينك وبين الله، لا ينبغي أن ترى أنك أهل لها، وإنما تعترف بين يدي الله عز وجل بقصورك وافتقارك إليه وإلى توفيقه سبحانه وتعالى. فإذا نحن بين طرفي نقيض، من الناس من يستشرف الولاية ويطلبها ابتداء حتى وإن كان في الأمة من هو أولى منه أضعافا مضاعفا فهذا باطل، ومن الناس من يترك الولاية عن بكرة أبيها حتى وإن تولاها الفساق والظلمة مع مصيرها إليه هو لكنه يتنازل عنه حتى وإن تولاها الظلمة والفساق، وهذا أيضا خطأ. والوسط هو الحق والعدل، وهي أن نهرب من الولاية وأننا لا نريدها، وأننا متى ما وجدنا مندوحة عن الفرار والهروب منها هربنا وفررنا. لكن إذا لم يوجد من يقوم بأمر الولاية شخص أكفأ منك أو مساو لك على الأقل أو قريب منك، فحينئذ استعن بالله عز وجل ولا تعجز. ومن المسائل والتنبيهات أيضا، المعروف عن السلف هو الخوف من الولايات، المعروف عن السلف رحمهم الله تعالى الخوف الشديد والرهبة العظيمة من الولايات، فكانوا يفرون منها فرارهم من الأسد. فهذا عمر رضي الله عنه يرفض تولية ابنه من بعده، وقد كان ابن عمر للإمارة خليقا، ولكنه لم يرد أن يدخل ولده في هذه المتاهة، لتخوفه عليه. وقد كان عمر رضي الله عنه من أشد الناس خوفا من الله عز وجل، كان يخاف الله عز وجل في أمر ولايته خوفا عظيما، حتى نقلت عنه أشياء لو طلع عليها حكام هذا الزمان لرأوا أنها أساطير لا يمكن أن تصدر من حاكم يسمى بأمير المؤمنين ويخاف هذا الخوف. ولذلك يقولون من تولى أمرا من أمور المسلمين مات خوف قلبه ممن تحت يده، فإن لم يقم الله خوفه في قلبه هلك وأهلك من تحته. الوالي يخاف من إيش؟ الوالي يخاف من مين؟ ما يخاف من أحد، يفعل ما يشاء لا يخاف من أحد، القوة والسلطة بيده، فإن لم يرد الله به خيرا لم يزرع خوفه من قلبه. فأعظم شيء يطرق في قلبه هو تذكيره بخوفه من الله عز وجل وشدة سلطان الله عز وجل وقهر الله عز وجل وأنه الحاكم، فهنا يذعن قلبه. لا تخوفه من العالم الفلاني لأن العالم الفلاني تحت يده، ولا تخوفه من الجهة الفلانية لأنها تحت يده تحت سلطانه وقهره وتصرفه، لكن خوفه بمن لا يدخل سلطانه تحت يده وهو سلطان الله عز وجل. وما من يد إلا يد الله فوقها. فقد كانوا رضي الله تعالى عنهم يخافون الخوف الشديد من الولايات ولا يفرحون بها ولا يهنئون أصحابها أصلا، لم يهنئوا أحدا تولى ولاية. هذا هو المعروف عن السلف رحمهم الله تعالى، لأنهم يعلمون أن الإمارة أمانة، وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. القاعدة التي بعدها: كل متشوف للإمارة فيمنع منها. شيك قاعدة واضحة؟ كل متشوف للإمارة فيمنع منها. انتهى الوقت؟ اللي يحسبون الوقت بقي ربع ساعة. كل متشوف للإمارة فيمنع منها. إننا نجد من بعض الناس حرصا كبيرا على طلب الولايات، فتراهم يتفانون فيها ويتسابقون في الوصول إليها مع عظم خطرها وزهد أهل التقوى والصلاح فيها للخوف العظيم منها ومن مغبة آثارها وعدم القيام بحقوقها. فترى من في قلبه خوف وورع يهرب من هذه الولايات، وتجد من خف ميزان الإيمان وميزان تحمل الأمانة في قلبه يهرع إلى هذه الأمانات هروع الكلاب إليها، فهو يتسابق إليها ويناضل ويفني ماله ووقته وجهده حتى يصل إلى هذه الولاية، فهو يلهث ويكد ويكدح ويجاهد في تحصيل هذه الولاية، بل ربما باع بسببها دينه، يبيع دين بسبب الولاية، وربما باع بسببها عرضه والعياذ بالله، وربما باع بسببها أخلاقه وتنازل عن كثير من قيمه رجاء تحصيل هذه الولاية، كما ترونه حاصلا في هذا الزمن. ربما يكذب، ربما يخدع، ربما يغتاب، ينم، يدلس، يخادع، يعصي الله عز وجل. المهم المقصود الأعظم عنده أن يصل إلى هذه الولاية بأي طريق، بأي طريق. فهو متشوف ومتطلع ومتأمل قلبه في الوصول إلى هذه الولاية في يوم من الأيام. فمتى ما علمنا أو علمت الأمة أو علم الحاكم أن هذا يتطلع إلى هذه الولاية فالواجب منعه منها، فالواجب منعه منها. لا يجوز لنا أن نمكن المتشوف للولاية منها، لأنه لو كان صادقا لما تطلع قلبه لها لعظم الحمالة والأمانة الملقاة على عاتقه فيها، لكن لأنه لا يطلع من هذه الولاية إلا لحظوظ نفسه، فهو يريد أن يتولاها لأمر ومصلحة ترجع له هو لا للآخرين. هو لم ينظر إلى الآخرين في نظر اعتبار، وإنما نظر إلى ما يرجع إليه فقط. فإذا عندنا مقصود باطني دلت عليه قرينة ظاهرة. المقصود الباطني هو أنه لا يرى في هذه الولاية إلا مصلحته. طيب ما الذي دلنا على باطنه؟ تهافته وتسابقه إلى هذه الولاية، لأنه لو كان يقصد مصلحة المسلمين لخاف قلبه من توليها، ولو كان ذا دين وخشية وتقوى وورع لفر منها فراره من الأسد. وقد لاحظت السياسة الشرعية هذا المعنى، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يولي هذا الأمر من يطلبه، لم يكن يولي هذا الأمر من يطلبه. ولذلك في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. يعني إذا سألتها وحرصت عليها وتشوف قلبك وتطلعت روحك لها فإن الله يكلك إلى نفسك، هذا هو الهلكة. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: لما كان خطر الولاية عظيما، اسمعوا إلى كلام هذا العالم، لما كان خطر الولاية عظيما بسبب أمور في الوالي وبسبب أمور خارجة عنه، كان طلبها تكلفا ودخولا في غرر عظيم، فهو جدير بعدم العون من الله. ولما كانت إذا أتت من غير مسألة لم يكن فيها هذا التكلف كانت جديرة بالعون على أعبائها وأثقالها. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: هذا الحديث احتوى على جملتين عظيمتين، إحداهما أن الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق لا ينبغي للعبد أن يسألها وأن يتعرض لطلبها، بل يسأل الله العافية والسلامة منها، فإنه لا يدري هل تكون الولاية خيرا له أو شرا، ولا يدري هل يستطيع القيام بها أم لا. فإذا سألها مع ذلك، يعني مع عدم علمه بنهاياتها، فإذا سألها وحرص عليها وكل إلى نفسه، ومتى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق ولم يسدد في أموره ولم يعن عليها، لأن سؤالها ينبئ عن محذورين. أولا الحرص على الدنيا والرئاسة، والحرص عليها دليل الخذلان فيها، هذا الأول. الأمر الثاني أنه اتكال على النفس، كأنه يقول أنا لها، فالله عز وجل لا يعين من سألها، ولكنه يعين من جاءته وهو كاره كراهة قلبية حقيقية له، لكنه أرغم عليها إرغاما وأكره عليها إكراها. وقد حدثني بعض المشائخ أن الشيخ محمد بن إبراهيم اختار فلان بن فلان للقضاء على كبر في السن، يقول: فحضرته في مجلس الشيخ محمد بن إبراهيم يبكي كما يبكي الغلام الصغير الذي أخذت لعبته، يصيح بين يدي الشيخ يبكي كما يبكي الغلام، يقول: يا شيخ فكني منها، مثل هؤلاء هم الذين يتولون، لأن إن تولى هؤلاء أعينوا عليها، وأما إذا تولاها المتطلعون لها المتشرفون لها الذين يطيرون فرحا عند اختيارهم لشيء من المناصب، وقد لا ينامون تلك الليلة من شدة فرح في قلوبهم، وقد يضعون الولائم تلو الولائم، وقد يخرجون من أموالهم النفقات الكثيرة فرحا بهذه الولاية، هؤلاء عندهم محذوران. أول شيء أن هذا دليل على أنهم حريصون على الرئاسة والدنيا، والشيء الثاني أنهم متوكلون على أنفسهم وليس على الله عز وجل، ولذلك لا يعطاها من سألها، لا يعطاها من سألها، لا يعطاها من سألها. قال النبي صلى الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل إليها بمعنى أنه لم يعن على ما أعطاه، وذلك من خذلان الله عز وجل له. قال الإمام النووي في فوائد حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال: في هذا الحديث فوائد، منها كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الإمارة والقضاء والحسبة وغيرها، ومنها بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه توفيق ولا إعانة من الله عز وجل، ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل، فينبغي أن لا يولى إليها. جاء رجل يسأل الولاية في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله، أمرنا يا رسول الله، يطلبون الولاية، وقال الآخر مثله، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر من سأله. هو نفس قاعدته، إنا لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه. والحديث رواه الإمام البخاري. ولما سأله أبو ذر رضي الله عنه الولاية قال أبو ذر: ولني يا رسول. أراد أبو ذر أن يتولى ولاية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فإذا أيها الشباب، أيها الإخوان، إياكم أن تسألوا الولاية، وإن أكرهتم عليها ولم تجدوا من هو أكفأ منكم فيها فاقبلوها، ولكن على مضض وعلى كراهة قلبية حتى يعينكم الله عز وجل. نقف عند هذه المسألة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.